الثانية عشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى هذه الأمسية الدينية من تقديم الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ بها كل أمر للصالحين، والحمد والشكر لله يلهج بها لسان الموحدين، وعفو الله ومغفرته أنعم بها سبحانه على التائبين، والدرجات العلى في الجنة جعلها لعباده المتقين المخلصين، ونعم الله سبحانه شملت الطائعين والعاصين والكافرين. سبحانه يتفضل بالنعم في الدنيا على كل المخلوقين، أما نعيم الآخرة فقد اختص به عباده المؤمنين. الحمد والشكر لله على ما كتبه لنا في الدنيا، ونطمع في رحمته وكرمه وفضله علينا يوم الدين. فاللهم احشرنا في زمرة عبادك الطائعين، وشفع فينا سيد الأنبياء والمرسلين، واحشرنا معه في أعلى عليين بعفوك وكرمك ومغفرتك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك من قلوب يملأها اليقين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبدك ورسولك وسيد الأولين والآخرين. نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه وذريته سادة المتقين. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم بتحية الإسلام والمسلمين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أجمعين. نحييكم بها من المنوفية مركز شبين الكوم، حي ميت خاقان، مسجد الأربعين، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نبدأها بكلام أحكم الحاكمين، فيتلو علينا القارئ الشيخ طه النعماني ما يسره له رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء Oh, إِنَّ الَّذِينَ

الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة العظيم أصدق القائلين، وبلغ رسوله الكريم الأمين، ونحن على ذلك بقلب صادق سليم من الشاهدين. اللهم اجعلنا لكتابك حافظين، ولمعانيه مدركين، ولأوامره فاعلين، وعن نواهيه منتهين، ولنهج رسولك متبعين، وفي الآخرة من الفائزين. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب كلام رب العالمين، تلاه علينا القارئ الشيخ طه النعماني في مسجد الأربعين بحي ميت خاقان بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأنسية الدينية التي نستمع فيها الآن لكلمة عن قدر سيد الأنبياء والمرسلين لفضيلة الشيخ أحمد الصباغ من كبار علماء وزارة الأوقاف، جعله الله من العلماء العاملين. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن لا إله إلا الله. خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى، ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى، وآتى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون وما ارعوى، وأيد عيسى بمعجزات تبهر الورى، وصلاة وسلاما على المبعوث في أم القرى الذي أنزل عليه القرآن فيه بينات للناس والهدى، وعلى أبي بكر الجليس في الغار بلا مرى، وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان ذي النورين ما كان حديثا يفترى، وعلى علي با أسد الثرى وعلى جميع الآل والصحب الذين انتشر فضلهم بين الورى وسلم تسليما كثيرا وبعد. قبر النبي عند الرب العلي. لا يعلم قدر النبي إلا الرب العلي جل جلال الملك. يا مصطفى من قبل خلقة آدم والكون لم يفتح له أغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق؟ كفى رسول الله فخرا أن الله نادى على جل الأنبياء والمرسلين في القرآن بأسمائهم المجردة، كل الأنبياء في القرآن. على سبيل المثال للحظ، يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك الآيات، يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي الآيات، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ولما جاء عند سيد الكونين محمد قال له يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أخي الملك جل جلاله لم ينادي على نبينا وسيدنا باسمه المجرد قط. هل يجوز لنا نحن أو ينفع أن ننادي على رسول الله باسمه؟ إذا فالذي كرم النبي المصطفى هو من؟ جل جلاله. ولذلك لله ضر قال أغر عليه للنبوة خاتمه، من الله نور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي لاسمه إذ نادى في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. أمنا عائشة الحصان الرزان المبرأة من فوق سبع سماوات، كان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا طلب منها أمرا سارعت في تنفيذه بقوة. فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لها ما لك تسرعين في التنفيذ يا عائشة؟ قالت بنت ابن أبي قحافة تجد أن ربك بجلاله يسارع في رضاك، فكيف لبنت ابن أبي قحافة ألا تسارع في رضا من يسارع في رضاه الملك؟ صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. كفى رسول الله فخرا أن الله كرمه، فقد كرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم في يتمه، فقال ألم يجدك يتيما فآوى، وكرمه في هداه فقال ووجدك ضالا فهدى، وكرمه في غناه فقال ووجدك عائلا فأغنى، وكرمه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وكرمه في رفع ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وكرمه في بلده فقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وكرمه في نسائه فقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وكرمه في آل بيته فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الآيات، وكرمه في عمره وحياته فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وكرمه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. الرجل المحب لسيدنا النبي كان بيقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ يقول رسول الله ما خلقت بقوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، وما هممت بشرب الكأس من عطش إلا ورأيت خيالا منك في الكأس، ولو قدرت على الإتيان لجئتكم مشيا على قدم أو سعيا على الراس. ونختم بسيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، اللهم ارض عن جميع العلماء والصحب والتابعين واجمعنا معهم برحمتك، قولوا أمين. جاء سائل إلى سيدنا الإمام فيما صح عنه من أحمد وقال له يا إمام كم مرة زرت فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإمام مشغول بالتعليم والفقه والقرآن. قال أنا حتى وقتي هذا لم أزر بعد. فقال السائل أنا رجل عادي وقد زرت قبره صلى الله عليه وسلم 42 مرة ولم تزر أنت ولا مرة واحدة حتى الآن؟ قال كم زرت؟ قال 42 مرة. قال له وأنا لي عندك سؤال. قال له سأل. قال له إذا كنت أنت قد زرته في قبره 42 مرة فكم زارك هو؟ فقال الرجل كيف يا إمام؟ فقال اسكت عني، فوالله لو غاب النبي عني في منامي ليلة واحدة لشككت في إيماني. يا هذا من الناس من يذهبون لزيارة المصطفى، ومن الناس من يأتي المصطفى لزيارتهم. اللهم اجعلنا من هؤلاء. مهما تكلمنا عن النبي فلن نوفي النبي قدره أبدا. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي افتدى لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. اللهم أزل الغمة عن هذه الأمة، اللهم أزل الغمة عن هذه الأمة، اللهم فرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، وارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما رحمونا، وأكرمهما كما أكرمونا، واجمعنا معهما في جنات وأنهارا، فإنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، وصل اللهم وسلم، وزد وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إلى يوم الدين، واغفر لنا وارحمنا وتب علينا مع التائبين، واحشرنا مع سيدنا ونبينا محمد خاتم الرسل والنبيين في الفردوس الأعلى بكرمك يا أكرم الأكرمين. استمعنا لهذه الكلمة المباركة من فضيلة الشيخ أحمد الصباغ عن قدر سيد الأنبياء والمرسلين في هذه الأمسية الدينية التي نقولها لحضراتكم من مسجد الأربعين بحي ميت خاقان بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتي نستمع فيها الآن لابتهالات ودعاء لرب العالمين يقدمها الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. تقبل الله منا ومنكم أجمعين. Yeah. Oh, وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. بهذه البتالة الدينية للمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان نصل إخوة الإيمان والإسلام إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد الأربعين بحي ميت خاقان بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. وحتى نلتقي في أمسية جديدة قادمة بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه مع أرق وأجمل أمنياتي وأحر تحياتي وخالص دعواتي، ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.